عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. الحديث هذا في عدة فوائد. نحن أولى وأحق بأي نبي من قومه، لأننا نؤمن بجميع الأنبياء، ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ولأننا شهداء لكل نبي على قومه يوم القيامة. لتكونوا شهداء على الناس تشهدون لكل نبي على قومه أنه جاءهم بلغهم. نلاحظ أيضا في القصة النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لليهود فضيلة، انتزع منهم كل الفضائل. أنتم تصومون يوم عاشوراء، طيب هذا صيام شكر نعمة، نعمة الله على موسى ومن معه من المسلمين، لأن الأنبياء كلهم على دينهم الإسلام العام، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم على الإسلام العام، بعثوا بدين واحد وهو التوحيد. وأما الشرائع الخاصة في التوراة في الإنجيل وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم والإسلام الخاص الذي بعث به، ما ترك لهم شيئا. هذا يوم عظيم، طيب نحن أحق أولى بموسى منكم نصومه. ولمخالفتهم أمر بصيام يوم قبله، وهذه من المخالفة المستحبة. نلاحظ أيضا أن شكر النعمة يكون بالطاعة والعبادة، يعني لما كان لموسى عليه السلام نعمة في نجاته ومن معه من المسلمين وتغريق فرعون ومن معه من الكافرين، لما كانت هذه نعمة كيف قوبلت من موسى عليه السلام؟ بالشكر. كيف شكر؟ بالصيام، صام هذا اليوم، صامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، ونحن نصوم متابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وعلاقة موسى بنبينا عليه الصلاة والسلام علاقة وثيقة، كلاهما إخوة أنبياء من أولي العزم من الرسل، شاهده في السماء وأمه في مسجد بيت المقدس مسجد إيلياء، وكان في مراجعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وموسى في قضية فرض الصلوات، ونقل موسى عليه السلام خبرته لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولما علم أنه في 50 صلاة فرضت في اليوم قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: أنا بلوت بني إسرائيل. وصار عليه الصلاة والسلام نبينا يرجع إلى ربه حتى صارت 5 بأجر 50. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع يعني أنه هذا يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى اهتم بالموضوع جدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد سئل عن صيام يوم عاشوراء: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان.